كتاب الأربعون النووية الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، أي لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار، أي لا تضر من ضرك، وإذا سبك أحد فلا تسبه، وإن ضربك فلا تضربه، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مساب. وإذا تساب رجلان أو تقاذفا لم يحصل التقاص، بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال للمتسابين ما قالا، وعلى البادئ منهما الإثم ما لم يعتد المظلوم بسب زائد.